17 مضى. التاريخ ده بيفكركم بحاجة؟ تاريخ 17 رمضان ده بيفكركم بحاجة يا جماعة؟ النهاردة ذكرى غزوة بدر يا جماعة، النهاردة ذكرى غزوة من أعظم غزوات المسلمين، زي النهاردة من أكتر من 1400 سنة طلع 313 رجل صحابي مؤمن حاطين أكفانهم على أيديهم ومودعين أهلهم وطالعين يقفوا قدام 1000 من الكفار، وطالع معهم النبي عليه الصلاة والسلام، والله كأني شايفهم دلوقتي طالعين وعارفين ان هم قلة بس معاهم ربنا، واصطف الجيشين واصطف الجيشين عند بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام لقى أعداد قريش 3 أضعاف أعداد المسلمين، فأنا شايفه دلوقتي بأبي هو وأمي ودمي وروحي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى ربي، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجزني وعدك الذي وعدتني. وتبدأ المعركة ويشارك فيها كتير من أصحاب رسول الله، ويقتلوا بجرأة وبسالة، ويقتل منهم من يقتل، وينتصر انتصار، وينزل سيدنا جبريل بالمدد من السماء بالملائكة، حتى ان الصحابة يقولوا كنا بنلاقي رقبة الكافر بتطير وبيقتل قبل ما السيف بتاعنا يجي عليه، واحد يسمع واحد بيقول لي اقدم حيزوم، ملك بيقول للفرس بتاعه اقدم يا حيزوم، نزلت الملائكة تأيد المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة المباركة اللي حصل فيها انتصار عجيب يدل على طلاقة القدرة الإلهية وعلى نصرة ربنا سبحانه وتعالى. فرسين مع المسلمين، مع 100 فرس مع الكفار، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، واعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. غزوة بدر يا جماعة ذكرى انتصار الحق على الباطل، اللي نصر المسلمين في بدر من 1400 سنة هينصر أهلنا في غزة وفلسطين، اللي نصر المسلمين وهم قلة، بس فين ال 313 دول؟ دول اللي احنا بندور عليهم، فين ال 313 دول؟ ده اللي احنا بندور عليه، بندور على رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بندور على أباء وأمهات ورجال خرجوا سابوا بلادهم وديارهم علشان رفع كلمة ربنا تبقى هي العليا، مش ناس عايشة لولادها ولا عايشة لنفسها ولا عايشة للأكل ولا عايشة للتمرين. هرجع أكرر نفس الكلمة تاني، من غير تضحية مفيش ترقية يا جماعة، اللي فاكرة نفسها تنصر الدين وهي مش بتضحي انسي انك تكوني سبب لنصرة الدين، لأن التضحية أساس من أساسيات نصرة الدين. أنا بس يعني حبيت أكد على المعنى ده، وحبيت أقول لكل المسلمين نهاردة ذكرى مباركة، ذكرى 17 رمضان، نصرة بدر بشرنا بنصرة أهلنا في غزة. وسبحان الله بعض الروايات بتقول إن اللي بدأوا طوفان الأقصى كان عددهم 300 وحاجة، سبحان الله، فالعدد مقارب للمؤمنين في الأقصى مع المؤمنين في بدر. القصة مش قصة عدد، القصة قصة إيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نوجد المؤمنين يأتي النصر زي ما ربنا نصر المسلمين في بدر. اللهم يا من نصرت أهل بدر انصر أهلنا في غزة وفلسطين نصرا عزيزا مؤزرا، إنك ولي ذلك والقدر عليك.